هذا أيها الإخوة هو الشريط 17 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. معنى فإن قال قائل ما لماذا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشية هنا مقيدة للجمع لا للقدرة، مقيدة للجمع لا للقدرة، ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة، فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا شاء إيش؟ إذا شاء جمع قدير، خلافا لمن قال إن الله لا يقدر على ذلك، وقال من عظام ويرمين، فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذا القدرة على كل شيء لا تقيد، قل هو على كل شيء قدير. نعم القدرة ما نابتها العجز، والقوة الضعف، أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور، يعني الحي وغير الحي والجمال، تشمل الحي والجمال، يقال الحي قوي ويقال الجمال قوي، الحديث قوي وهو جمال، والإنسان خلق من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيء، وهذا للحي، وهي أخف من جهة أنها قدرة وزيادة، قدرة وزيادة، لأن كل قوي من الحي قادر وليس كل قادر قوي. من جهة أخرى نقول القدرة أخف من جهة متعلقها، لأنها لا تكون إلا من حي، ولهذا لا يمكن أن تقول للحديث إنه قادر، وتقول للحي إنه قادر، فالإنسان قادر والحيوان قادر وكل ذي روح يوصف بأنه قادر. طيب ولنضرب مثلا يتبين به الأمر، رجل قيل له احمل هذه الصخرة، فحملها بسرعة ووضعها فوق رأسه، ماذا نقول لهذا؟ قادر وقوي، قادر وقوي. مثال آخر، قيل لهذا الرجل احمل الصخرة، فجاء يحملها فثقلت عليه ثم تعصب، نعم، وتلون وجهه واشتدت عضلاته، يعني يا رسول على الأرض، مش هذا قادر وليس قوي. وقيل للثالث احمل الصخرة، فجاء يزحزحها فأجل مرة ما رفعها قدر أنملة ولا قدر شعر، ما نقول له؟ نقول له عادي، هذا عادي ما يستطيع. إذن هذا هو الفرق بين القوة والقدرة، بينهما عموم وخصوص وجهي. ثم قال من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. كان الذي أعتق أي حرر من الرق 4 أنفس من ولد إسماعيل، 4 أنفس، ولم نقل 4 أنفس مع أن النفس مؤنثة، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها مؤنثة، لكن لما كانت أنفس بمعنى رجال صار العدد المضاف إليها مؤنثا، 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب من إسماعيل؟ إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب، وإنما خص ولد إسماعيل لأن أفضل أجناس بني آدم هم العرب، هم بنو إسماعيل،

مثلا الصلاة المفروضة 17 ركعة موزعة على أوقات، هل تستطيع أن تعلم لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا؟ أجب لا، لأن هذه الأعداد لا نستطيع أن نعرف الحكمة منها، وحينئذ فيكون ترتيب الأحكام ثوابا كان أو عقابا على عدد معين مما لا مجال إيش؟ مما لا مجال لأخذه. لكن من أكثر الأحكام ما رتب على الثلاث والسبع. طيب، من ظاهر الحديث 10 مرات، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يأتي بها متتابعة أو متفرقة. من أين يقول؟ من الإطلاق. لم يقل رسول متتابعة، وهذه قاعدة تفيد أن المطلق يبقى على إطلاقه. وله أمثلة، قوله تعالى في صيام التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هل يجب التتابع في 3 و7؟ ما يجب. هذا في العالم أنا أقول لا يجب، مثل أكثركم ما يعلم لا يجب. لو صار أول يوم قد المكة وهو محرم العمرة صام يوم، بعد 4 أيام صام يوم، بعد 4 أيام صام يوم، حج 3، ولما رجع صار يصوم كل أسبوع يوما، كم يبقى؟ كم من أسبوع يستغرق؟ 7 أسابيع. جائز، لأن الله لم يقيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تلك 10 كاملة، حتى لا يتوهم الإنسان أنها بالتفريق ينفرد كل يوم عن الآخر. طيب، ولما أراد الله تعالى التتابع في صيام الظهر وفي صيام كفارة القدر، قال صيام شهرين إيش؟ متتابعة. في كفارة اليمين من أخذ بالقراءة غير السبعية فصيام 3 أيام متتابعة خير المسلوب. من أخذ بالقراءة هو الحق، قال إن الصيام في الأيام التي كفارة اليمين 3 أيام متتابعة لا بد. من أين أخذ هو المصحف اللي بين أيدينا ليس بها متتابعة؟ من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. المهم أن ما أطلقه الله ورسوله فهو على إطلاق. وعلى هذا فإذا قلت في أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي الساعة العاشرة قلتها أيضا، وفي الساعة 11 قلتها، حتى 18 في يوم. نعم، معنى الحديث مطلق لكن هو المراد في اليوم، فإنها إيش؟ تكون كمن أعتق 4 أنفس من بني إسرائيل، من بني إسماعيل. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات جريان الفقه على العرب. من أين؟ لأنه لا عتق إلا بعد رق، ويمكن أن يسترق العرب. فالكفار من العرب إذا قوتلوا وسديت النساء والذرية صاروا عرق كغير من الناس، وليس هذا على سبيل المبالغة وأنه المراد به ضرب المثل، بل هو حقيقة. فإن العرب قد يسترقوا إذا وجد سبب الرق. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى قضية العرب. لماذا؟ يقال من ولد إسماعيل، ولم نقل كمن أعتق 4 أنفس قال من ولد إسماعيل، وهذا أمر

لا لا، هل الصواب لأن العبادة واحدة كما نصلي أربع ركعات، نقول نصلي أربع ركعات تصلي الظهر إذا جاءت الشمس الركعة بعدين تروح تغدى وبعدين تجيب ركعة، هذه عبادة واحدة، هذا يعني من الله بذلك أنها عبادة واحدة، كما نذر أن يصوم شهرا معينا مثل أن نقول لله علي نذر أن أصوم رجب. هنا يتعين السائل، لكن لو قلت لله علي نذر أن أصوم شهرا وليس من نيتك أن يكون متتابعا فلك أن تكون شهرا متفرقا. أي لا منفرد، كل واحد منفرد. نعم نعم نعم نعم، هذا رد على من يتفاخرون بالأنساب، وأما الجنس فالعرب هم أشرف من يعني، لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب، يقول أنا عربي أفضل منك، فيحصل بهذا أعداء وبغضاء. ولهذا لما صار الصحابة رضي الله عنهم يفضلون الرسول عليه الصلاة والسلام على موسى مع أنه أفضل منه، نهاهم حتى نهاهم أن يفضلوه على يونس بن متى، مع أن الله تعالى قال فاصبر حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نعم، لكن سبحان الله جعل الله المستعربة خيرا من العاربة، فضل الله يأتي من يشاء. وسيمر بك إن شاء الله تعالى في كتاب الشيخ الإسلام الصراط المستقيم تقرير هذا بأكمل وجه إن شاء الله تعالى. نعم، لا لا، من ولد إسماعيل، إسماعيل هو أبو العرب المستعربة. نعم، القبائل لا لا، والله لهم فضل انهم علموا هؤلاء اللغة العربية. نعم، ايش اي هذا التأكيد معنى؟ لا، بارك الله فيك، التوحيد المعنوي عند النحويين اصطلاحا هو بألفاظ معينة، لكن من حيث البلاغة ما يشتغلوا معينة. ولهذا قلنا كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر وهو مصدر مؤكد. ايش كيف للمقهور؟ لا لا لا لا، قد يكون مستقلا لكن أو قد يكون تابعا لهم محالا منه او متعلقا به او ما اشبه ذلك حسب السياق. نعم، ايش هذا؟ ايش شاعره؟ اي نعم نعم، نرفع عن كل القرآن يطلق كل القرآن، يعني الرفع على موسى الحكمة يمكن بألف دليل. أليس القرآن، ألم يكن القرآن مملوءا من قوله لكذا لكذا لكذا؟ كل لام في القرآن في الغالب فهي للتعليم، واضح؟ قليل يعني هم يرون هذا من تمام السلطان أن يفعل ما شاء، نقول ومن تمام كماله أن يكون فعله بحكمة. نعم، قل لي شيخ هل جنبك آل مضره لأن ينتبه؟ نعم نعم، لا هذا إذا قال ولا أعرف سبحان الله بحمده نعرف. ولهذا سأذكر إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. لكن إذا جاء غير هذا من قال حين يصبح فمعنى كل الصباح ظرف سواء كان متتابع أو غير متتابع. طيب نكمل قوله 100 مرة 100 مرة. هل هذه وصف لقول سبحان الله بحمده أو هي مقول قول؟ هل المانع من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة هل في هذا اللفظ حط الخطايا؟ ليه؟ لأنهم في وصف ما قال إلا مرة واحدة. ولهذا كان القول بأن الطلاق الثلاث الموجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يقول أنت طالق ثلاثا في نظر، لأن الطلاق المعروف في عهد الرسول أنه أنت طالق أنت طالق أنت طالق. والدليل على هذا أن الذين ردوا على القائلين بأنه لا يقع قالوا إن الجملة الثانية توكيد للأولى، وهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذ لو أنهم يفرقون ما صح الجواب في قوله إن هذا من باب التوكيد أو إن هذا في غير المفعول بها لأنها تبين بالأولى فتقع الثانية على امرأة بائس. طيب إذا من قال 100 مرة يعني أن القول يقول إيه 100 مرة وليس المعنى سبحان الله بحمد حال كونها 100 مرة، لا المراد من قال 100 مرة سبحان الله بحمد. ومن فوائد هذا الحديث أن من قالها تحط خطاياه ولو كانت كثيرة. لنا من قوله ولو كانت مثل زبد البحر، لأن زبد البحر كثير لا يحسنها إلا الله عز وجل. طيب وهل نقول ولو كانت كبيرة؟ نعم الحديث ولو كانت كثيرة لا أشكال فيها، لكن هل نقول يلزم من الكثيرة أن تكون كبيرة؟ طيب ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل هذا الذكر يقتضي مغفرة جميع الذنوب أو جميع الخطايا ولو كانت كبيرة أو إنها خاصة بالصغائر؟ لأنه إذا كانت العبادات العظيمة العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فهذه من باب أولى. ولو قال قائل ليس لنا أن نخوض في هذا، ليس لنا أن نخوض في هذا، بل نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منها وتنتهي المشكلة. ولا حاجة أن نتعمق ونقول هذا يشمل الكبائر أو الصغائر، بل نقول هذا الحديث يدل على أن الخطايا تكفر أو تحط ولو كانت كثيرة جدا. أما الكبائر فإننا ننصح من فعلها بأن يتوب. قال أهل العلم وينبغي أن يقول هذا الذكر في آخر اليوم، في آخر اليوم، ولولا أني أخشى أن أبتدع يقولها إذا أوى إلى فراشه، لأن عند النوم هو آخر عمل اليوم، فإذا قال عند آخر عمل اليوم صار تكفر كل ما سبق. يعني مثلا لو قالها في الصباح ما جاء في آخر النهار يدخل الحديث أو لا؟ لا يدخل. ولهذا قال ينبغي أن يقول العلماء ينبغي أن تكون هذه من أذكار المسألة حتى تحط خطاياه التي فعلها في النهار. طيب ناخذ فوائد ولا أخذنا فوائد باقي فائدة واحدة في هذا الحديث ما

ولا لا نعم جواب النساء لا ملجأ من الله إلا إليه. لا ملجأ، الملجأ الملاك والمعاد، ومنه الملاجئ التي تكون في الأرض تحت الأرض، والمعنى لا شيء تلجأ إليه من الله إلا إلا إلا إلا إلى الله. من ينجيك من الله إذا أراد الله بسوء؟ الجواب لا. وإذا أراد الله بك بسوءا فلا مرد له. إذا تلجأ إلى من؟ إلى الله. تلجأ من الله إلى الله، فهو عز وجل مستعاذ به منه، كما جاء في دعاء القنوت: أعوذ بك منك، لأنه هو الذي بيده الأمر، هو الذي بيده العقوبة لو شاء أن يعاقب، وهو الذي بيده رفع العقوبة لو شاء أن يرفع العقوبة. وهذا بمعنى كقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حقيقته أجل تفويض الأمر إلى الله والتبرع من كل أحد سواه، فلا يرجع الإنسان إلا إلى ربه. ولهذا كان الإنسان بطبيعته البشرية عند الشدائد لا يرجع إلا إلى الله. المشركون الذين يعبدون الأصنام ليلا ونهارا إذا غشهم موت كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه لا يمكن أن ينجيهم من هذا إلا الله عز وجل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، رضي الله عنهما بشير أبوه بشير بن سعد وهما أنصاريا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بالدعاء، لأن الباب هنا ذكر ودعاء، وقد سبق شيء من الكلام على الدعاء عند الكلام على الترجمة. يقول: إن الدعاء هو العبادة، ظاهر الحديث الحصر، وأن الدعاء هو العبادة. ووجه ذلك أن العابد إذا تعبد لله بعبادة ليس بها دعاء فهو جاعٍ بلسان بلسان حاجة. إذا تعبد لله بعبادة ليس فيها دعاء فهو جاعٍ بلسان حاجة. إذا قال لا إله إلا الله ما في دعاء، ولكن هو جاعٍ بلسان حاجة. ولهذا وهذا وجه الحصر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة، لأن كل إنسان يدعو فهو عابد، وكل إنسان يعبد فهو جاعل. طيب، فصدقت الشيخ سواء كذا أو كذا، يعني سواء كل داع عابد أو كل عابد داع فهو صحيح. في هذا الحديث الحث على الدعاء، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة، وعلى هذا فداء الله رابط على كل تقدير، داع الله رابط على كل تقدير. إن أعطاه الله سؤله فقد ربح الحي. أولا العبادة، وثانيا حصول مطلوب، وإن منعه إياه وكف عنه شرا فهو أيضا رابط بالحي. الأول العبادة، والثاني إيه؟ نعم دفع المطلوع عنه. وإن لم يكن هذا ولا هذا، لكن ادخره جوابا له يوم القيامة، فهو أيضا رابط، حيث إنه سيجده مدخرا عنده عند الله عز وجل، لأنه عبادة. وهنا هل نقول إنه ربح ربحين أو ربح واحدا؟ نعم ربحين شيء والثواب، طيب كل ثواب كل عبادة لها ثواب. لا ما دل عليه الحديث. على كل حال هو رابح

والله لو أجابوا بهذا الجواب لم ينفعهم. ولهذا كان واجبا على كل مؤمن أن يثبت لله ما أثبته النفس من الأسماء والصفات وما أثبته له رسول. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الكرم لله لقوله كريم. طيب، وكريم كثير العطاء والخيرات. بقي المقال في هذا الحديث إثبات اثنين، نحن ذكرنا إثبات الحياة وإثبات الكرم، ولعلنا قصرنا في بعض الشيء. نقول إثبات اثنين من أسماء الله، ما هما؟ أنه حي وأنه كريم، وهما يتضمنان صفتين الحياء والكرم. ومن فوائد هذا الحديث أن حياء الله تعالى قد يحدث عند موجبه، أو بعبارة أخرى عند مقتضيه، من قوله يستحي من عبده إذا رفع يديه، فهذا حياء مخير حصل بعد رفع العبد يده إلى الله، فيكون الحياء إذا من الصفات. نعم الله يقول إن قوله سيروك رئيس النبلاء ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي الإنسان أن يرتب أذكار الوالد على حسب ما ورد. يقول فهذا الحديث ألا يدل على أنه لا يجب أو لا ينبغي؟ الجواب الأكثر، هذا الحديث يدل على أن ما ورد مرتبا يكون مرتبا، إلا إذا نقل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لازم مرتب. ذكرنا أن العبد ولو كان مشركا فإنه من صفاته يجد أنه عند الشدائد يلجأ إلى الله عز وجل. نعم. لكن كما هو معلوم بالنسبة للمشركين في وقتنا المعاصر فإنهم عند الشدائد يعني يلجؤون إلى طواغيتهم الذين يشركون بهم، فما سبب ذلك؟ السبب أن هؤلاء خالفوا الفطرة. نعم. المعنى قل ما أبيح لك منه، يعني الحمد لله الله أعطانا نصيبا كبيرا من الدنيا، بل إن خير ما ندعو به أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح؟ طيب نعم. الله عن الانشغال بالذكر أفضل عن الدعاء. عن إيش؟ عن الدعاء. نعم. على أفضل اتباع السنة في ذلك. فمثلا لو قال القائل بعد إنشاء من صلاة الفريضة، هل الأفضل أن نقوم بالدعاء أو بالذكر؟ قلنا الأفضل الذكر. ولو صار المؤذن المنار فقال هل الأفضل أن أؤذن أو أن أدعو أو أدعو؟ يتبع هذا الشيء. من أشغله بذكري عن مسألتي أعطيته ما أعطيه السعين. أولا نلزمك إن شاء الله أن تأتي غدا بتخريج هذا الحديث. نعم. أنا يعني أقول إذا كان الإنسان لا يعرف الأذكار في اللغة العربية فهل يلزم؟ نقول لا يلزم، إلا القرآن الكريم فإنه لا بد أن يكون باللغة العربية. هي أصلا نعم سليم. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير. أنا وافقك على هذا، لكن يا سليم بلينا بقوم ألجؤون إلى الإسلام في هذا. ألم جعل منا من الناس من يكفرون إذا قلنا إن الله استوى حقيقة على العرش؟ كفرونا وجئنا. يعني ماذا حتى اللي طالع مثل كتب الأئمة في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجلدات عظيمة يرجون بها على هؤلاء؟ لا بد يا أخي، هل ندع الميدان لهؤلاء اللي يفعلون ما شاءوا؟ لا لا بد. نعم لا. ولهذا أنا الآن دائما يعني ونرجو المعذرة دائما أرجعكم إذا جبت أشياء لا حاجة من السؤال عنها، كما ذكر الأخ أيما أفضل الملائكة أو البشر. نعم لكن ما الحال هذا الرفع؟ يعني مثل رفع الإنسان الحداد الحديدة بإذن تكون معتدلة. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2